الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا في أي باب؟ باب جديد، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، ولا الذي قبله؟ ها؟ باب الساعة في يوم الجمعة، باب الاستسقاء، باب من جاء الإمام يخطب صدر، باب القعدة. نعم، يلا، ما في واحد قارئ؟ القارئ وصل، خلاص. وين يا هذا؟ باب القاعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. وين؟ سلام. نعم، باب القاعدة، باب الثلاثة. نعم، باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة. هذا الحديث يبين أن السنة، أو هذا الباب ذكره الإمام البخاري ليبين به أن السنة أن الجمعة على خطبتين، يجلس بينهما، يقعد بينهما، ولا بد من الفصل بين الخطبتين بجلوس. هذا الفصل حتى لو شق عليه فإنه يأتي به، يجلس لتتميز الخطبة الأولى عن إيش؟ عن الثانية. طيب لو سكت يكفي؟ ما يكفي، لأن الناس يظنون أنه سكت لسبب، يقول لك داري أبوح، أصابه دوار، لفت راس، فما يعرفون السنة. والجمعة تختلف عن صلاة العيدين، والسنة جاءت بخطبة واحدة للعيدين وخطبتان للجمعة، وإن كان جاء في سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف أنه خطب في العيد خطبتين، وعليه جرى عمل الناس اليوم، لكن هذا الحديث يقول عنه الشيخ الألباني إنه ضعيف سندا ومتنا. طيب، فإن قال قائل ما هو مقدار الجلوس بين الخطبتين؟ هل لذلك حد محدود؟ إنه بعض الناس قد يأخذ دقيقة، بعضهم دقيقتين، بعضهم ثلاث دقائق، وبعضهم يجلس حتى يشق على الناس، يقول لك الزول نسى الخطبة الثانية ولا إيه، أو مريض ولا إيه، ولا شيء. واضح؟ لكن قال بعض العلماء كل ما يحصل به الفصل يكفي ولا يطيل ولا يشق على الناس، بس قاعدة شوية يبدأ الثاني، عشان يقولوا دي الأولى ودي الثانية. طيب، اقرأ. معالي الكوفة حدثنا آدم قال حدثنا أبي بكر عن الزهري عن أبي عبد الله الأعرابي عن أبي هريرة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يفتحون الأول فالأول ومثل المهجر كمثل الذي يهدى الذي يهدي بدنة ثم الذي يهدي بقرة ثم خمسا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام قالوا صفهم ويستمعون الذكرى. الشاهد من الحديث الذي ساقه البخاري تحت قول باب الاستماع للخطبة يعني ظاهر الباب باب وجوب الاستماع للخطبة أو نقول باب مشروعية الاستماع للخطبة باب وجوب الاستماع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وذكر الله فسر بالخطبة استماع للخطبة من ذكر الله. طيب عرفنا أن الاستماع إلى الخطبة واجب من أين الشاهد من الحديث لأنه قال فإذا خرج الإمام طووا صحفهم من الذين طووا صحفهم الملائكة والصحف ماذا كتب فيها المبكرين المهجرين والمتأخرين كل على قدر وصوله من راح في الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الثاني فكأنما قرب بقرة ومن راح في الثالث فكأنما قرب كبشا ومن راح في الرابع فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الخامس فكأنما قرب بيضة. والناس اليوم لا يدركون البيضة أغلبهم من البيضة من تنازل وبعد البيضة ما في شيء أصلا. إذا خرج الخطيب بل بعض الناس يقول لك الخطبة الأولى دي ما في داعي نلحق الثانية هم حتى في الواجب عندهم ايش تهاون والعياذ بالله. لو في واحد قال لهم في اول قبل الخطبة هيكون في موظفين من الدولة جايين يسجلوا اي زول ما عنده قطع يكتبوه عشان بعدين تطلع لهم قطعة اراضي لكان امتلأ المسجد من الساعة 10. يا اخي انت ماشي من الجامعة 200 كده الساعة 10 اصلا ما من عوايدك انت ما عندك خبر لا ما عندي خبر ما في تسجيل الليلة. طيب ما هو نفس التسجيل بس تسجيل في الآخرة وهذا تسجيل ايش للدنيا هذا الفرق. والناس ما هم لهم يقين بالآخرة يقول لك ما معروف اهو في نصوص وكده وآخرة وكده لكن الله أعلم. فليس لهم إيمان بالبعث كما ينبغي وإيمان بالنشر والحساب وإيمان بالجنة والنار كما ينبغي ولذلك يتهاونون لكن الموجودة دي حريصين عليها. طيب إذا كان الملائكة تستمع الذكرى وهي ليست إيش مكلف به لأنهم لا يعصون الله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فطروا على طاعة الله ويترشقون الطاعة كما يترشق أحدكم الماء لكن يستمعون الذكر ليأتم بهم غيرهم لكن الناس لا يهتموا بأولئك الملائكة. نعم وفي هذا الحديث من عناية الله سبحانه وتعالى بالمؤمن ما هو ظاهر فهنالك ملائكة مسخرون بكتابة عمله وملائكة موكلون بقبض روحه وملائكة بإبلاغ رسالته وملائكة يستغفرون له وملائكة، هذا من عناية الله بالمؤمن. لكن الناس لا يقدرون قدر هذه النعمة التي أنعم الله بها على خلقه. وفي هذا الحديث يعني دليل على الحث على التبكير إلى الجمعة، تبكير إلى الجمعة. نعم اقرأ. وهل استثنى من ذلك الإمام ولا الإمام يبكر أيضا؟ نقول للإمام تعالى من الساعة 10 ولا يأتي أخيرا؟ يأتي أخيرا، لأن السنة لا يتقدم، بل السنة أن يتأخر إلى وقت إرادة الصلاة. نعم اقرأ. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فركع ركعتين. الله أكبر. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. وعجبي لا ينقضي كيف لم يطلع أولئك الذين يمنعون أداء ركعتين أثناء خطبة الإمام، يمنعون الداخل من صلاة ركعتين ويخالفون السنة صريحة، بل يقع منهم عكس ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول لما دخل رجل فجلس قال قم فصل، وهؤلاء إذا دخل رجل فصلى، إذا دخل رجل فصلى قالوا له اجلس، والرسول قال له قم فصل. فلا ينبغي للإمام أن يمنع الناس من صلاة ركعتين عند دخول المسجد ولو كان هو في خطبة الجمعة، بل السنة التي جاءت بها النصوص أنه يأمر الجالس بالقيام لأجل أن يصلي ركعتين. والرسول قطع الخطبة، والخطبة واجبة، فلم يقطعها إلا لأمر مهم، بل قال من الداخل، وجعل يلوح بوجهه صلى الله عليه وسلم. والرسول رأى الرجل ويدعى سليك القطفاني من قطفان، قال من الداخل، كأنه لا يراه حتى يقول أنا، وبالفعل قال أنا. قال أصليت ركعتين؟ لم يبادر ويقول له صلي ركعتين. وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أننا لا ينبغي أن نأمر شخصا بأمر من المعروف حتى نتيقن أنه لم يفعل ذلك المعروف، لأنه إذا فعله كان أمره به تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال. وصلى تقول له صلي، فتقول له صليت، إما أن يقول نعم وإما أن يقول لا، فإن قال نعم الحمد لله، وإن قال لا تأمره به. قال ابن القيم لأن أمرك إياه في هذه الحال صادف محلا وحالا، محلا وأنه لم يفعل هذا المعروف، وحالا أنه جاهل بيش أو غافل، فاجتمع الحال والمحل تأمر، وحينئذ يكون أمرك له بهذا المعروف من الواجب. وإذا كان قد فعله الحمد لله، فقال أصليت؟ قال لا. فقال قم فصلي ركعتين. وحتى لا يقول قائل هذا الحكم خاص بهذا الرجل، كما قاله بعض علماء المالكية، وأنه كان فقيرا وأراد أن يتصدق عليه الناس. قال: يا أيها الناس، إذا دخل، هذه الرواية تبطل هذا القول. قال: يا أيها الناس، إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. ورحم الإمام النووي، رحم الله الإمام النووي، لما وقف على هذا الحديث قال في شرحه: وما أظن عالما يبلغه هذا الكلام فيخالفه. واضح. إذا دخل أحدكم المسجد ثم قال يوم الجمعة ثم قال والإمام يخطب، والخطبة لا تكون إلا في يوم الجمعة، قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهم، فهل هنالك كلام أبلغ من هذا؟ ما والحديث فيه دليل على ما ترجم له البخاري رحمه الله، وأنه إذا جاء أحد والإمام يخطب فإنه يأمره أن يصلي ركعتين. وفيه دليل على تأكد ركعتي تحية المسجد، لأن الرسول أمر بهما، مع أن المصلي سوف يتشاغل بهذه الركعات عن إيش؟ عن استماع الخطبة، واستماع الخطبة واجب، فدل على أن ما شغل عن الواجب لا شك أنه واجب، لأنه لا يتشاغل بواجب إلا، لا يتشاغل عن واجب إلا بواجب. طيب، وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان كما أشرنا إلى ذلك، إذا رأى شخصا ترك مأمورا فإنه يستفصله ويسأله، فلعله فعل ذلك المأمور، فينسب الآمر له إلى التعجل وعدم التروي. واحد قالوا جلي واحد وقال له: ليش ما صليت معانا صلاة العصر؟ اتق الله يا شيخ، ألم تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وخطباه خطبة عصماء، وأورد عليه أحاديث وحذره وخوفه، ثم لما فرق قال له: أنا إذا كنت أنا المقصود بهذا الكلام فقد صليت في المسجد الآخر، أنت صليت هنا صليت بهناك. قال له: بالله، هاي أنا نسيت المسجد ذاك، فاعتذر. وكان الشيخ الألباني في كثير من محاوراته لبعض طلاب العلم إذا حاوره ثم اعتذر المحاور فيما بدر منه يقول له: لا مندوحة لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه، يعني الحاجة اللي تعتذر منها ما تسوي أصلا، عشان لما تكثر من الاعتذارات الناس لا يقبلونك، يقبلوك الليلة بكرة ما يقبل، يقول لك: أنت أمس عملت غلط واعتذرت، هسه الليلة برضو وبعد بكرة وكل يوم تعتذر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وما يعتذر منه. وكان السبب أن السائل قال للشيخ، قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشيخ سبحان الله عنده ملاحظة دقيقة، أحيانا يسأله السائل فيقول تركيب السؤال غلط، يعني صحيح لك السؤال ذاك، يقول لك السؤال كده بالصورة دي غلط، والمفترض أن تسأل هكذا. فالرجل قال قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني هو دا يتفلسف شوي، يعني هو قدر يقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أقول أنا قال الله تعالى، لكن سبك مع الشيخ قال قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالشيخ قال له هل قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لأنك أنت الآن تقول قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني فكأنك تنسب قولك بعد أعوذ بالله من الشيطان إلى الله. قال له الشيخ أنا قصدي، قال أنا أعرف قصدك لكن من فمك ندينك، من فمك ندينك، أنت كلامك غلط، أنا أعرف أن قصدك سليم. الرسول لما قال الرجل الصحابي ما شاء الله وشئت، يعلم قصد إيش الصحابي، لكن قال له أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله، فالعبارة خطأ. وما أكثر العبارات ليش التي هي من هذه الناحية، كثير من الناس يقول لك الخائن الله يخونه، هذا كلام عظيم، كيف الخائن الله يخونه؟ وهل ربنا عز وجل يخون؟ الله سبحانه وتعالى لم يثبت الخيانة أبدا، لا على وجه المقابلة ولا مطلقا. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة هي الخديعة في مقام الائتمان وهي نقص مطلقا، ولذلك ما أثبت الله لنفسه الخيانة حتى في مقام المقابلة، بخلاف المكر فأثبته لنفسه على وجه المقابلة، والاستهزاء أثبته لنفسه على وجه المقابلة، وهكذا. فانتبهوا لهذا، اقرأ. وفيه جواز أن يتكلم الخطيب مع بعض المصلين، ويجوز لمن تكلم معه الخطيب أن يتكلم معه عادي، ممكن الخطيب يقطع الخطبة فيقول لك لا تتكلم، أو يقول لك هل تكلمت وتقول لا، فهذا الخطاب بينك وبين الخطيب لا بأس به، ولا يعد لغوا، ولا يعد لغوا. لكن ذكر بعض علماء الشافعية أنه لو قال لك هل سافر أبوك فلا تكلمه، لأنه ليس به ضرورة، كونه يقطع الخطبة ويتذكر أبوك سافر ولا ما سافر لأنه داين شيء، يكون طالب حاجة الخطيب، وفجأة لما شافك أنت تذكر أبوك وخايف يروح له بحقه وقال لك أبوك سافر سعودية، لا تجيبه، لأنه لا ضرورة. يعني لو فات يعني حيلحق يخلي الخطبة، شيء غريب مش؟ يعني هو سافر ولا ما سافر مهمة بالنسبة للخطيب، لكن ليس الآن وقت الإجابة، لأنه لو قال له سافر الآن لا يمكن أن يدركه، لأنه مشتغل بإيش؟ بأمر واجب للتجار تنفع معه. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خطبتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حارث سمع جابر قال كان رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لكن إن تعلقت بها مصلحة فلا حرج، كقول بعض الناس إذا دخل على الخطيب أيها الخطيب لقد مات فلان وأهله معك في الخطبة فليلحقوه يدركوه، فقال الخطيب من يكون؟ فلان بن فلان، لا حرج، لا، لأن هذا فيه مصلحة إيش؟ شرعية، حتى يقوم بواجب تجهيز الميت وتكفيني وما أشبه. باب من جاءه الإمام يخطبه صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر قال طيب هل يؤخذ من هذا الحديث جواز مخاطبة الكبير بلا؟ يجوز أو لا؟ يجوز. وين الشاهد من الحديث؟ قال صليت ركعتين قال لا، وهذا ليس من سوء الأدب، إنما هو إخبار بإيش؟ بالواقع. بعض الناس يقول لك ما تقول لا هز راسك، لا تقول لا. وجابر بن عبد الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له بعنيه بأوقية قال جابر لا، ففيه جواز مخاطبة الكبير بلا، وأنه ليس من سوء الأدب، كأن يقول الكبير لشخص قم أعطني الماء فيقول لا لأنه كسير، ما يستطيع. أو يكون هو يريد أن يصلي ويخشى إيش؟ فوات الصلاة، هات الماء، يقول لا، يكبر، فتكبيره علامة على أنه ما أراد بذلك أن يسيء الأدب مع الكبير، وتعرف بالقرائن قرائن الأحوال. نعم. باب من جاء والإمام يخطبه صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر قال دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال اصلي؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. بار رفع اليدين في الخطبه. حدثنا مسدد قال حدثنا عن قال بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس وعن يونس عن ثابت عن انس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه اذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراء وهلك الشاء، فادعو الله ان يسقينا، فمد يديه وتعالى. نعم. الامام البخاري قال باب ما جاء، باب من جاء والامام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، ولم يذكر في الحديث الذي ساقه تحت الترجمة أنه أمر بصلاة ركعتين إيش؟ خفيفتين، لأن الحديث الوارد في ذلك وإن كان صحيحا إلا أنه ليس على شرطه. والبخاري إذا أراد أن يوصل الناس إلى حكم وقد صح فيه حديث وهو وليس على شرطه فإنه يضمن معناه في الترجمة إشارة منه إلى أنه سوف لا يأتي بحديث مطابق للترجمة، بل يقطع الحديث عند الموضع الذي يكون فيه على شرطه. الآن قال باب من جاء الإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليتجوز فيهما، قال قم فصلي ركعتين وما قال قم فصلي ركعتين خفيفتين. ليش؟ لأن الأمر بالخفة وإن كان مسنونا إلا أنه لم يثبت على شرطه. والبخاري رحمه الله يحافظ على طريقة هذا الكتاب، الحديث إذا ما في يترجم به، إذا كان الحديث لا يصح على شرطه يجعله ترجمة فيقول باب كذا فيذكره بالمعنى. وقد جاء ما جاء عن أبي قرة في السنن عن الثوري عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ قم فاركع ركعتين خفيفتين. وقد تقدم هذه الرواية عند مسلم بلفظ وتجوز فيهما، لكن البخاري ليس فيه الأمر بالتخفيف، ولذلك يقتصر على معنى الخفة في الترجمة. اقرأ. باب ها؟ باب رفع اليدين قرئ. طيب، قال باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراء وهلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. يعني في جواز مخاطبة الخطيب وأنه لا بأس به كما تقدم، وفيه دليل أيضا أنه يستحب للخطيب أن إذا دعا بالسقيا وهو على المنبر يوم الجمعة أن يرفع يديه، وكذلك يرفعون أيديهم معه، وأيضا يقع ذلك في خطبة الاستسقاء يدعو رافعا يديه ويرفعون معه، ودي من المواضع الصحيحة التي ثبت فيها رفع اليدين في الدعاء. أما في الخطبة الدعاء العادي اللي ما كان فيه استسقاء فهذا لا يسن أن يرفع يديه فيه، مفهوم؟ رفع اليدين في الخطبة لا يسن لا من الخطيب ولا من المستمعين للخطبة إلا في استسقاء. وهذا الرجل الذي دخل يعني قال له هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فما أن فرغ من دعائه إلا وتحادر الماء من لحيته. هسه الناس يستسقوا والمطر تجي في بلد تاني، دي اسمه بيان بالعمل. يعني أنتم لا ترجى إجابة دعوتكم لأنكم متلبسون بالمعاصي والمخالفات وكذا وكذا فقدتوا شرط الإجابة، وفي ناس تانين يمطرون من غير سؤال لأن ربنا بيحبهم ويكرمهم، واضح؟ ودائما الآن في المدن لكثرة ارتكاب المعاصي يقل فيها المطر والقطر وتنزع البركة من الأموال، وتلقى الناس في الريف شبعانين، والشي الشبعانين منه ما هو كثير، هاي بسيط، الواحد يدش كم مرة وشاكرين، وهنا يقول لك عندي كذا وعندي كذا وحلقان ومشوين وحموضة وبرضو ما شاكر، يقول لك الحالة والمعيشة كعبة، وشبعان لا من يشرب أندروس وكذا، ما في الشكر ما في الشكر. اقرأ. باب استسقاء الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو الرزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قال أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع يديه وما ذرف السماء قد عتب، فوجد نفسي بيده ما وضعها حتى صار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن بيته حتى رأيت المطر يتحال على نبيه صلى الله عليه وسلم، فمطلنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد وجد يمين حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي وقال غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغلق الماء فادعوا الله لنا، فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية المساحات إلا الفاضل، وصارت المدينة مثل اليومين، وسال الوادي قال الزهرة ولم يجدوا أحد من ناحية إلا حتى في الجود. الله أكبر. أصاب الناس سنة، أصاب الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة المجاعة، أصاب الناس مجاعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي يخطب بين، ويقال بينما، بين وبينما لغتان صحيحتان فصيحتان. بينما الميم حرف عماد، والألف للإطلاق، وبين منزوعة الميم لغة أخرى، والمعنى أثناء النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي. الأعرابي هو ساكن البادية ولو لم يكن عربيا. كثير من الناس يقول لك أعرابي، أعراب، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، بيفتكر العرب يعني. كثير من العرب العامة الآن إذا يتكلم في العرب والعرب يجيب الآية، هذا جهل. أعراب جمع عربي، والعربي ساكن البادي ولو كان من غير جنس العرب. فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال، لأن هلاك المال سبب لضياع العيال وجوع العيال، ولذلك قدم هلاك المال ليرتب عليه الجوع، فقال ضاع المال، وقال هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا، لأن هذا الأعرابي يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مجاب، يأتي مثل فلق الصبح. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم، وما نرى في السماء من قزعة، يقول أنس رضي الله عنه ما نرى في السماء من قزعة. قزعة هي السحابة الصغيرة البيضاء التي ليس فيها ماء، هذه قزعة. ما نرى في السماء من قزعة. فما أن رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ودعا إلا وجاءت سحاب كالجبال، فأرعدت وأبرقت في بعض الروايات، أرعدت وأبرقت. قال ثم أمطرت، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد إلى الجمعة الأخرى. وفي رواية مطرنا سبتا كاملا، السبت يقال على الأسبوع بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام الله لنبيه. قال فخرج الناس في المطر ورسول الله مشرق وجهه يتحادر الماء من لحيته كالجمان، وجهه مشرق صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب إلى بيوت نسائه وكل صار يتعسس ويتحسس غنمه. الناس كان عندهم غنم، ما من نبي إلا ورعى الغنم، والغنم كانت أكثر أموال الناس، يقول يتحسس عنده غنيمات يشوف وين ومن الموية ومن الوديان حتى لا تسيل وتهلك. فجمعنا، قال فمطرنا سبتا كاملا. هسه الناس لو مطروا يومين يعملوا احتجاجات، يا جماعة المطر لا حول ولا قوة إلا بالله، حصل كذا وحصل كذا، واتصلوا بالجهات الرسمية، رسمية بتاعي ده رب العباد قائم على أمره، لو أراد أن يعذب عباده بالمطر ما كفه أحد عنه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ارتاحوا لسقي الله لهم، فلم يجزعوا وجرت الوديان وتهدم البناء، عادي كون بيوت تقع والمطر عادي عادي، يقول لك الكوارث وما الكوارث وعوق وعوق، تاري ربنا يحجب عنه المطر سنين، من الاحتجاج اللي حصل على شنو؟ على المطر. وقبيل دايرين المطر يستسقى واك واك، جات المطر يشكون ربهم قبل السقيا وبعد السقيا، يقول لك نحن ما عارفين حاصل من شنو، وقاعد نصلي وقاعد ندعو ونقرا القران وربنا ليه ما يدينا المطر، يتلومون ربهم. ثم بعد المطر يشكون الله ايضا، اذا كان واحد بيته وقع والدنيا دي كلها ما حصل فيها شيء، واحد وقع يكتب في الجرائد والخيام ونعناع لانه بيته وقع. قال فتهدم البناء، فجاء رجل انس قال لا ادري ذلك الرجل او غيره، فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله ان يرفع عنا ذلك. قالوا اكتفينا من الموعظة، 7 يوم صبر، مو يوم ولا يومين، 7. فدخل في الجمعة الأخرى فقال ادعوا الله أن يرفعها عنا. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يطلب رفع الماء مطلقا لأنها رحمة. فقال حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا وين جلي عنها المطر. الله أكبر. حوالينا حوالينا حوالينا ولا علينا، فينكشف عن المدينة ويقف المطر إلى تلك الناحية، يعني ينزاح المطر، هي مو نازلة كده. قال أنس فهطلت الأمطار كأفواه القرب، هذا وصف بليغ من أنس رضي الله، كأفواه القرب. هسي في مطر زي دي، مع أنه بيوتهم كانت بسيطة والغرق عليهم أقرب لأن بيوتهم بسيطة، والآن عنده بتاع والناس ومدونه مصلح وبعد ده خاف. فقال ففتحت السماء كأنها أفواه القرب. قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأخرى فقال حوالينا، فما يشير إلى ناحية إلا وينكف الماء عنها إلى على الآكام والضراب ومنابت الشجر. الآكام جمع أكمة وهي الجبل الصغير، والضراب بطون الأودي، ومنابت الشجر حتى ترتوي أكثر وأكثر. فصارت السيول التي حول المدينة تجري شهرا كاملا. وصارت المدينة مثل الجوبة، وفي رواية مثل الجونة، الترس، الترس إذا كان على الرأس الماء يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، لكن لا يأتي عليك في رأسك ولا في ثوبك. فصارت المدينة يمطر حولها ولا تمطر، ومكث ذلك ومكى الناس على ذلك نحو من 4 أيام بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الإنصاف والجمعة والإمام يقول. طيب ما المراد بقول الراوي يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال؟ نعم، لا، في قوله هلك المال وجاء العيال، المال المقصود البهائم، إذا لم تجد العلف والزرع فإنها تهلك، وجاء العيال بسبب ايش؟ عدم وجود الزرع. نعم. طيب اقرا. باب الانصاف والجمعه والامام يخطب، واذا قال لصاحبه انصف فقد لغى. فقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي اذا تكلم. المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت وثياب يخط فقد سأله. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. هذه الواو في كلام المصنف واو الحال، وكذا في الحديث. والإمام يخطب يعني حال الخطب، يمنع الكلام، ويدل ذلك بالمفهوم على أنه يجوز الكلام قبل الخطبة ولو صعد الإمام، حتى لو طلع الإمام في المنبر وعند غرض في جارك ممكن تقول له تقدم تعال تأخر، شبطك خطيته جوه ولا برا امشي جيبه، لا بأس. ليش؟ لأن هذا الوقت لا يحرم فيه الكلام. أو بين الخطبتين، خطب الإمام الخطبة الأولى وجلس، في اللحظة دي لقيت واحد معاك ودار تنبه وتقول له يا أخ بعد الجمعة نتلاقى برا هناك ما تفوت، ممكن تكلم وتاني تستمع الخطبة الثانية. هذا معنى كلام الإمام البخاري. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. وإذا ظرفية يعني إذا تكلم يعني حين كلام الإمام، أما في غير الكلام فله أن يتكلم. وفي قوله: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فيه دليل على أنه لا يجوز الكلام ولو فيما يجب، يعني ولو في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى في الأمر الواجب. ولذلك إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هنالك مجال للصلاة عليه، وإذا ذكر الله لا تقل عز وجل وما أشبه ذلك من تحميده وتعظيمه. المقام مقام شنو؟ إنصات فقط. نعم. ها؟ يعني أتيت لغوا، أتيت لغوا يعني لا ثواب له. لغى يعني قال لغوا، يعني كلام ينبغي أن لا يتكلم به، وليس المراد أنه تبطل جمعته كما جاء في الحديث: ومن لغى فلا جمعة له. ليس المقصود بطلان الجمعة، لكن المقصود أنه لا ثواب له. طيب، هل تنزل الإشارة منزلة الكلام؟ لا تقوم مقام الكلام ولو أفهمت، يعني لو في زول معاه شافع وقال له ما عليه حرج، هي إشارة مفهمة ولا ما مفهمة؟ مفهمة، لا تضر. باب الصلاة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي زيد عن الأعرابي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: في ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقبلها. طيب، هذه الساعة ساعة مهمة تجاب فيها الدعوة، فينبغي للناس أن يحرصوا على الدعاء في يوم الجمعة. واختلف الناس في هذه الساعة على 40 قولا حكى الحافظ رحمه الله في الفتح، و الحكمة أنها لم تعين ولم يأتي نص صريح في تعيينها، ولعل الحكمة من وراء ذلك أن يجتهد الناس في يوم الجمعة كله. عشان لو قال لهم كده يوم الساعة كده خلاص الناس يجتهدوا الساعة دي، والجمعة الوقت الباقي يكونوا بعدين ساعة. فجعلها الله هكذا مبهمة ليجتهد الناس. ونظيرها ماذا؟ ليلة القدر. طيب، لكن أرجى الساعة، أرجى أوقات هذه الساعة من حين انقضاء، لا من حين انقضاء صلاة الإمام أو من حين انقضاء الخطبة إلى آخر وقت للعصر. يعني من صعود الإمام المنبر إلى انقضاء صلاة العصر، وهذه أرجى الساعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو قائم يصلي، وهذا صريح في أنه ما في صلاة بعد الجمعة إلا إيش؟ العصر، ولا لا؟ وأن هذا الدعاء في حال الصلاة. نعم. طيب، هل في قوله ما يدعو عبد مسلم فيها يشمل الذكر وإيش والأنثى؟ المرأة والراجل على حد سواء. باب إذا نفع الناس على الإمام في صلاة الجمعة وصلاة الإمام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عبد القاد، حدثنا زائدة عن حسين عن سالم عن ابن أبي كعب قال حدثنا جابر بن عبد الله قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفت إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإن رأوك جراءة أو نوى انصرفوا إليها وتركوك قائما. نعم، هذا الحديث يدل على سبب نزول هذه الآية، وهو يدل على أن المال له أثر بليغ في النفوس، يعني الآن إنسان لو جاء شايل له حطب أو شايل له أواني أو ثياب لا يسترع انتباه الناس، أما إذا جاب له كيس وفتح عنه كل واحد في المجلس يسترعي ذلك انتباهه وليضحك وليتلفت يقول لك القريدي جايب الشيخ ليه؟ ذلك السيموان يسترعي. لكن لو جاب أغراض ثانية ممكن ما يعرف. فالنفس إيش؟ لها تعلق بالمال، وهؤلاء أصحابهم خيار الناس تركوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال الجمعة بتتلحق ما مش، فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجلا. والإمام البخاري قال باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة، وظاهر الترجمة ولو بقي معه اثنان ولو بقي معه ثلاثة ولو بقي معه واحد فإنه يصلي بهم صلاة الجمعة، لأن الجمعة مشتقة من الجماعة وأقل الجماعة اثنان. طيب، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظهم في الخطبة ويذكرهم، وحضروا إلى النبي يستمعون الخطبة وهم يعلمون أنه أحلم الناس صلى الله عليه وسلم وأرحم الناس، ولهم حاجات في هذه الإبل، ويخشى كل منهم أن يأخذ نصيبه شخص آخر. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم رحيم، والرسول عليه الصلاة والسلام عارفنا نحن وظروفنا، وكل عير جاءتنا ونصيب ده يخش في حق ده وده يشيل حق ده، فالحاجة كده خفيف كل زول يربط عفشه ويجي راجع. فالله سبحانه وتعالى أمره أن يصلي بمن بقي معه، وأما من اشترط من الفقهاء أن يكونوا 12 رجلا لهذا الحديث فهذا أمر اتفاقي لا يدل على أنه لو بقي معه أقل من ذلك لم يصلي به، بل تفقه البخاري يدل على أنه يصلي بمن بقي معه ولو كانوا دون ذلك. ومنهم من قال لا يصلي إلا 40، ومنهم من قال لا يصلي إلا 30، ومنهم من قال لا يصلي إلا 3، ومنهم من قال 10، وكل هذه الأقوال لا دليل عليه. تنعقد الجمعة بالعدد الذي تنعقد به الجماعة، هذا القول هو الذي نصره جمع من المحققين كابن تيمية والإمام ابن القيم والشوكاني والإمام الصنعاني وصالح المقبلي وكثير من العلماء المتأخرين كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيره. نعم. قل صلى الله عليه وسلم من يصلي يسار الإمام. إذا في ضيق في المسجد لا بأس. صلي سنان. ها؟ صلي سنان. لا بأس. إذا كان في ضيق بحيث لا يتمكنون أن يصفوا مع الصف فلا. لبس الفضة لا بأس. اشترط بعض الفقهاء كالمالكية أن يكون على درهمين متحدين، لكن لا دليل على هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الفضة فالعبوا بها فالعبوا بها فالعبوا بها، وهذا يدل على الجواز. تحديد ذلك بدرهمين لا دليل عليه فيما نعلم. نعم. ما هو مخفر أفاصل بعد الوضوء؟ لا ما يؤثر فيه. إذا توضأ وقطع الأظافر لا بأس، وإذا توضأ وحلق الشعر لا بأس، ولو مسح على العمامة ثم نقضها لا حرج. يقول هذا سؤال الآن تعرف نعم. يقول سلم لك له بلد وقلت له تقاعد وحرمني تسقي الله عليه وسلم. سمى ابنته ايش؟ لا لا هذا غلط، عشان يسميها جبرائيل غلط. لا لا ولا سنة ولا شيء، يغيره الآن. حكم حلق اللحية هذا حرام. ها؟ التخفيف. تخفيف أيضا لا يجوز. صحيح الحديث لا يدخل أحد الجنة حتى يخبر عليه بن طالب. ها؟ ما صحة هذا الحديث؟ لا يدخل أحد الجنة حتى يخطب له عليه بن طالب. يخطب له؟ يخطب. خاطب يخطب عليه بن طالب. وين يجد علمه؟ يعني في الجنة يكفر؟ هذا كلام لا أصل، لا أصل له. أيضا يروى عن عليه الصلاة والسلام يبعث علي وفاطمة والحسن والحسين راكبين أو راكبين، ما صح ذلك؟ ما أعلم صحيح. هل يجوز أثناء خطبة الجمعة أن يسأل أحد مصلين الإمام؟ إيش؟ هل يجوز أثناء خطبة الجمعة أن يسأل أحد المصلين الإمام؟ يسأل أحد المصلين الإمام، يسأله عن إيش؟ حتى لو جاء سؤال. لا ما يسأل. وقل ما صح الحديث صلى الله عليه وسلم إلا إذا السؤال يتعلق بالجمعة لا بأس، لأن هذا فيه مصلحة شرعية. يقول إذا صلينا نقرأ بالفاتحة والسورة ولا بالفاتحة فقط مثلا لا بأس، ويجيب الإمام يجيب الخطيب. نعم. هل الجزء بين الخطبتين فيها ذكر معين أم يقول الخطيب صلاة؟ لا لا ما فيها ذكر معين. جلسة للفصل بين الخطبتين والتمييز بينهم. يقول ما صحة الحديث صلى الله عليه وسلم إذا لم تعاقبهم أولهم بشغل الوادي عليهم ماذا؟ أي الذهاب عليهم النار. إذا لم تعاقبهم أولهم بشغل الوادي عليهم النار أو نار. لا أعلم. حكم الصلاة خلف الإمام المبتدئ صلى الله عليه وسلم. لا يصلي خلف. ما الحكم لو أن رأى ذلك من خطبة الإمام وغير ذلك؟ إذا كان لا يتمالك نفسه لا حرج، لا لوم عليه، لكن إذا استطاع أن يكتم وضحك فهذا يأثم. يعني إذا أمكنه أن يكتم. بعض الناس الذين يمنعون الصلاة أثناء الخطبة يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد للناس أن ينظروا إلى هذا الرجل وأن من المساكين فبذلك أمر أن يقوموا في الصلاة. أقول الرسول عليه الصلاة والسلام يكني عنهم مسألة صريحة، تصدقوا عليه، والصدق عليه ودي ضرورية أنها تقال في الخطبة بعد الفراغ من الخطبة. لو قال تصدقوا عليه لأتوا إليه بما يطلب امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج إلى الرسول يقول صلي، والعمدة ما بيلف ويدور كلامه. الرسول يقول صدقوا على هذا، خلاص ايش يقول لهم؟ قوم وصلي وكذا. ليش يعني النبي صلى الله عليه وسلم تغلبه العباره؟ حاشا وعز، كلام ما هو مقبول اصلا. شخص طلق زوجه 3 مرات متفرقا ولم تكن معه ولكن تعلم بالطلاق عن طريق اهلها، هل يقع الطلاق؟ ايش شخص طلق زوجه 3 مرات متفرقا ولم تكن تعلم بذلك اي زوجه، ولكن تعلم عن طريق ولم تكن معه ولكن عن تعلم عن طريق اهلها، فهل يقع الطلاق؟ 3 من 1. لا هذا تراجع شخصيا حتى ينظر في امره. هل يجوز مصافحه عمه الام؟ عمتك اللي هي اخت ابيك الشقيقة التي لأب والتي لأم، عمة أمك لا، عمة أمك تبقى لك إيش؟ حبوبتك من جهة من؟ يعني أخت الوالد ولا أخت كيف هي؟ عمة الأم أخت أبيها، أخت أبيها يعني جدتك أختها، ها؟ أخت الجدة، جدة أخت الجد لأم. طيب خلاص هذه خلاص من محارمك. لا تدخل. أقول أصلا هل يجوز أن يدخل شخص ويصلي شخص آخر؟ لا بأس إذا كان في مرض، لكن يعمل ترتيب زي دلع يقول أنت عليك الخطبة عليه الصلاة، لا، لكن لو حصل له شيء ممكن يصلي. هل ذكر بعض الجن كابن حجر والسيوطي وابن الدنيا ونحوه الابدان والنجم والحواس؟ ذكر بعضهم هذا لكن لا يثبت بطريق صحيح عن المعصوم، حتى ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في الواسطيه، لكن لا يثبت بطريق صحيح. والعبرة في هذا بما صح به الخبر. إذا دخل الإمام المسجد قبل أن يمر ولم يتقي المنبر فهل يكون أن يكون مجرد دخوله المسجد سببا لقي الملائكة صحفهم؟ السنة أن لا يدخل المسجد، السنة أن يبقى خارج المسجد حتى يدخل من الخارج لأجل الخطبة، أما يدخل ويجلس ثاني يخرج ما في داعي، لم يكن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء. مرة جاء عمر بن الخطاب يخطب الناس فقيل له قد عجلت، هنا الشاهد عبد الرحمن بن عوف قال لي جيت بدري يا أمير المؤمنين النوكت ليست. قال فذهب إلى بيتي ثم عاد مرة ثانية. ولو كان الدخول المسجد والاستراحة فيه في يعني من السنة أو مشروعة، كان بدل يرجع ثاني كان يخش دوه. وهذا مسجد رسول الله، والوضع يختلف، مكان فاضل والفرصة فيه وكده. فبعض الناس يستعجل ويدخل جوا، والناس من جديد يطلع أو ربما خرج من داخل من المسجد إلى المنبر. لا هذا خلاف السنة. يقول إذا فرغ الإنسان مراته ثلاث طرقات، هل له أن ينفق عليها إذا لم تكن حاملا؟ لا، إذا كان طلقها ينفق عليها في العدة حتى تنقضي عدتها، إلا إذا كان الطلاق بائن فلا نفقة لها عليه، اللهم إلا إذا كانت حامل. قال تعالى وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. دي في البائن بس، البائن بينونة كبرى وكذلك البينونة الصغرى لا نفقة لها عليه، لكن إذا كانت حامل في الحالة دي بيديها مصاريف لا من تضع الحمل. قد تلغي بعض الأهل تسجيل الداعية مسلم المالكي بعد العالم المالكي، هل أستمع إليه؟ عالم المالكي صدقه. أيوه. هل يستمع لهذا التسجيل؟ لما يستمع له، يأتي به إلينا حتى ننظر. هل يشرع قراءة الخطبة يوم الجمعة؟ دائما يا إخوان أئمة البدع لا تستمع لهم وتقول أنا ما شاء الله مستواي كويس وكذا وبعرف الصح، ما تظن بنفسك خير، تعال جيب الورق. لأن الإنسان يعني سماعه لأهل الخير ولأئمة السنة أفضل من أن يستمع لأهل البدعة فيغتر بعلومه. ممكن يتكلم كلام ويركب الكلام ويأثر فيك أنت، تقول يا سلام علم، هذا علم، وبعدين تنجر ولا، فانت ما تسمع ما دام معروف بهذا. اي تسجيل عندك جيبه لنا، نحن بعدين نشوف خبره. يقول المصلي في نافله قلت ان اضطررت صاحب في امي، ماذا افعل؟ هل اواصل ام اقطع صلاتي؟ امك ماذا تريد؟ نادته. نادته مع العلم انه لم يكمل فاتحه الكتاب. على كل حال العلماء يقولون النافلة والفريضة إذا شرع فيهما لا يقطعهما، لا يقطع إلا إذا كانت أمه مثل عميانة وخشية أن تشوش عليه لأن لا تعرف مكانه فخاف عليها القلق والتضجر، ممكن يقطع النافلة ويمشي لها ويشوف موضوعه وتاني يجي يصل. الأمر واسع ولله، لكن قطع الصلاة إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحيي. قال العلماء تجب عليه إجابته ولو كان في صلاة الفريضة، دي حاجة خاصة. يقول ممكن تدفع المبلغ $1,000 للصرافة إلى ابن عمي في الإمارات ما عاد 6 مليون، وهذا ابن عمي في السودان وبيعتها في السوق الاسود بيقول نفس التبيعه ونص، هل ذلك يجوز ام لا؟ كان بينهم بيع ولا تحويل مجرد؟ قمت بتحويل مبلغ $1,000 للصرافه الى ابن عمي في الامارات ما يعادل 6 مليون، وهذا ابن عمي في السودان وبيعتها في السوق الاسود بيقول 6 مليون ونص، هل يجوز ذلك؟ واحد يلخص علينا ايش المقصود؟ 10 مليون 10 مليون $1,000 $6,500,000. يعني زول مسافر بتديه $1,000 وده شال $1,000 يعني مشى بيها وجا بيها. هي اللي صالح منه يعني ما لزم الشخص المسافر اتفق معه لانه ممنوع، هم الدوله تديك $1,000 ها؟ ما يقول لك جبتها ولا صرفتها. اها طيب هان حصل ايه؟ $1,000 بيكون فيها بس هاي ما عارفين. هو الان باع وبيسأل عنه باع عليه هو جايز ولا ما جايز؟ جايز. ودي اولاد دتك لها وبعيلي قلت لها سوق وبيعتها ما في شيء. وما في الشريعة اسمه سوق اسود وسوق ابيض. سوق سوق. ما الدولة شيخ ما تدي اصلا الا للسفر. الا للسفر. ايوه. هو ما هو سافر طيب؟ هو سافر. ايوه. لاجل ان يتحيل على اخذها، هذا ما ينبغي، ما ينبغي. لكن هو في الاخير ملكها ولو ان يبيعها، لكن ما ينبغي يرجع الى هذه الصوره يتحيل بها على اخذ الدولار بهذا السعر لاجل ان يتخذ هذا تجاره ومهنه، هذا ما يجوز. لان هذا من غش السلطان. لكن الشيء اللي اخذه ده وتصرف فيه وباعه واخذه متاولا لا حرج عليه. يبدو نكتفي بهذا ولا؟ سؤال واحد. شوف سؤالا في وفاين. طيب. يقول بعضنا لا يحفظ المتون حتى المبتدئ كشرح القواعد الأربعة والأصول الثلاثة. فهل يصح له ان يدعو ويتحدث في الحلقات؟ والله نحن ما نحجر على الناس ونقول الا يحفظ المتون حتى يتكلم في الحلقات، لانه ممكن تتعطل الحلقات بالصوره. لا من ياتي من يحفظ المتن. وقد يكون واحد من حفظه المتون لكن لا يجيد الكلام. يعني لو قالوا يتكلم في الحلقه ما يقدر يتكلم. فنحن لا نحجر عليه، لكن الأفضل الناس المشتغلين بالحلقات والفاهمين واللي بيقدر يمسك الحلقة ساعة ساعتين وعنده إمكانيات وحيات هذا يتعين عليه أن يحفظ هذه المتون، لأنه فيها قواعد قوية. قواعد أربعة جمعها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كل قاعدة أعذب من القاعدة التي تليها. أول بدأ بأدعية عظيمة، ثلاث أدعية، ثم ذكر فيها القواعد الأربع، ففيها خير كثير، وأنا أنصح الطلاب بقراءتها. ونحن إذا وجدنا فرصة ولو أحيانا نلغي الأسئلة ونقرأ منها قاعدة قاعدة ونعلق عليها يكون طيب. على الأقل أنتم أغلب الناس بيتكلموا في الحلقات بيجوا الدرسين، فنجعل لها كده حياة خفيفة. الأصول الستة والقواعد الأربعة فقط بس، وباقي الكتب تفرد لها دورات وتفرد لها دروس خاصة.